بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وهيأ لنا كل الأسباب التي تقتضي المعيشة والحياة في هذه الدنيا، وأعطانا عقولا وأفكارا وآيات نشاهدها ونعلمها ونسمعها. ثم مع هذا أرسل إلينا رسولا يبين لنا طريق الهدى من طريق الغي والضلال والردى، وأنزل عليه كتابا جعله تبيانا لكل شيء. فعلى هذا لا يكون للإنسان عذرا في تخلفه عن عبادة الله جل وعلا. ثم العبادة يجب أن تكون متلقات من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا عبيد، والعبد يجب أن يمتثل أمر سيده ولا يتعداه. ما إذا كان يفرض أمره ورأيه ونظره، فمعنى ذلك أنه خرج عن العبودية وزعم أو أراد المشاركة لله جل وعلا، فيكون من المبعدين عن رحمة الله جل وعلا وإحسانه. ثم هذا الكتيب على صور حجمه لا نظير له في كتب العلماء، ولم يسبق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى مثل هذا، وإن كانت المعاني موجودة في كتب العلماء وفي كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن جمعها بهذه الطريقة ما سبق إليه. فهو كتاب عجيب ومن أنفع الكتب للطالب الذي يريد الحق ويريد العلم. ثم طريقة الشيخ رحمه الله: أولا يبدأ بذكر الله كما هو معلوم وكما هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما هو امتثال للأحاديث الواردة في هذا، كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع، ومعنى هذا لهذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ثنى بالدعوة للطالب، وهذا يدل على نصحه رحمه الله، قال اعلم رحمك الله. ثم كلمة اعلم هذه يؤتى بها عند الأمور المهمة التي تحتاج إلى تأمل وإلى فهم، ويكون النتيجة أيضا مهمة جدا التي هي العمل كما سيأتي. ثم قال إنه يجب علينا، علينا هنا ضمير للجمع يعني الأمة كلها ذكورها وإناثها وكل من عقل، العقل كلهم الذين يعقلون الخطاب. والوجوب هو الإلزام بالشيء، فنحن ملزمون بهذا من قبل ربنا جل وعلا، ولا فرق بين الإيجاب والفرض، كلها سواء، وإن كان عند بعض العلماء يفرقون بين هذا وهذا، يجعلون الفرض ألزم وأوجب، ولكن الأدلة تدل على هذا، يعني أنه لا فرق. الوجوب الذي لا محيد عنه، اللزوم الذي من تركه استوجب العذاب من الله جل وعلا. فمعنى هذا أن هذه الأمور التي ذكرها أنها أمور واجبة، ولكن كما هو معلوم الأمر يختلف، يعني هذا في الجملة، أما في التفصيل فهو يختلف. فطالب العلم والعالم ليس كالعامي في هذا، غير أنه يعني فينا قد يجب علينا التعلم هذا يعني تلقي المعلومات من العالم الذي تحلى بالعلم وعرفه بدليله الذي ثبت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم في الجملة أفضل الأعمال على الإطلاق، يعني ما عدا الفروض التي فرضت علينا في الصلاة والشهادة أولا، الصلاة والصوم، الزكاة لمن عنده المال، والحج، هذه لا بد مقدمة، ولكن هذه لا يمكن أن تستقيم إلا بالعلم. فإذن رجعنا إلى العلم فلا بد منه، غير أن العلم كثير جدا، فعمر الإنسان قصير. فإذن يكون الشيء اللازم الذي لا بد منه العلم بالله جل وعلا كيف يعبد الله، كيف يعرفه، كيف يعرف ربه، ثم العلم بالعبادة كيف يتعبد، لأن العبادة ليست أمور عقلية ولا أمور وضعية يتوضع عليها الإنسان أو عادة، يجب أن تكون متلقات من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن كذلك صار من البدع، وشر الأمور الابتداع في دين الله جل وعلا. ثم على هذا النحو بقية الفروض، فإذا استثنيت الفروض الواجبة فالعلم هو أفضل الأعمال. إذا خرجت الفروض الواجبة فالعلم أفضل من الصوم الذي هو تطوع، ومن الصلاة التي هي تطوع، ومن الجهاد الذي هو تطوع، لأن الجهاد كما هو معلوم يكون في مواطن فرض عين على كل واحد مستطيع، ومعلوم أن الاستطاعة هذه شرط في العبادات فضلا من الله جل وعلا، إنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيكون هذا باتفاق العلماء أنه أفضل منه. وإن كانت هناك علوم قد يستغني عنها الإنسان، مثل الفرائض، علم الفرائض لا يلزم كل إنسان يعرف هذه الأمور. مقال يعني أربع المسائل هذه اللي ذكرها، وسوف نعود إن شاء الله مرة أخرى إلى هذا، لأن هذا ما يكفي فيها. الأولى العلم، هنا أطلقه العلم، العلم بأي شيء؟ العلم بأن يكون الإنسان يعبد ربه على بصيرة، على علم بدليل. كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصلي. وكثير من الناس صارت العبادة عادة، يرى الناس يفعلون شيء فيفعله، هذا يوجد في الصلاة، يوجد في الحج، ويوجد في غيره. فإذا جاء أمر لا يعرفه ما يدري، يعني إما زيادة أو نقص أو خلل في الصلاة وغيره، ما يدري كيف يتصرف لأنه ما كان يعرف، هذا في الحقيقة ليس علما. فالعلم يجب أن يكون بالدليل، بدليله. وهذا هو الظاهر من فعل المؤلف، أنه يجب معرفة هذه الأمور بدليلها كما سيأتي تفصيل هذا. والدليل ليس الدليل الذي يقوله المتكلمون، دليل بالعقل، ليس هذا المقصود هنا. الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف أن هذا مأمور به وهذا منهي عنه، وهذا لازم وهذا مستحب، يعني إذا تركه الإنسان لا إثم عليه ونحو هذا، هذا هو الدليل. يسأل الإنسان عن ذلك، سيسأل كما سيأتي الكلام عليه. ثم قال الثانية، المسألة الثانية العمل، العمل بالعلم هو الثمرة المقصودة بالعلم. العلم كأنه شجرة والعمل ثمرتها، وإذا لم يعمل العالم بعلمه فعذابه أشد من الجاهل، كما هو معروف وجاء في الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يقضى فيهم ثلاثة، أول من يقضى يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق، هذه أفضل الأعمال هذه. فيؤتى بالعالم فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا له: ماذا عملت؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمت. فيقول له الله جل وعلا: كذبت، تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، يعني قد أخذت جزاءك من العلم لقول الناس. أي فائدة في هذا؟ ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمجاهد فيسأل عن نعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا له: ماذا عملت؟ يقول: جاهدت فيك حتى قتلت. يقول الله: كذبت، ولكنك جاهدت ليقال هو جري، هو مقدام، هو شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمتصدق فيسأله الله جل وعلا عن نعمه فيقر بها، يقول له: ماذا عملت؟ يقول: ما تركت وجها من وجوه الخير لو أنفقت فيه. يقول الله: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد، هو سخي وقد قيل. فهؤلاء أول من تسجر به النار، نسأل الله العافية، يعني قبل الكفار. إذن العمل هو المقصود، والعمل هو الذي يتحلى به العالم، إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم. بل كونه علم أسوأ من لو لم يعلم. فإذا ولهذا قال العمل الثانية، المسألة الثانية العمل بالعلم، إذا تعلمنا شيء نعمل به. ثم العمل بالعلم يثبت العلم وينميه ويزيده، فكل ما في الدنيا من أموال وغيرها إذا أخذ منه شيء نقص، أما العلم فيزداد بالإنفاق وبنشره. وعلى كل حال، المقصود بالعلم الشيء الذي يتعين على الإنسان كما سيأتي إن شاء الله. الثالثة، المسألة الثالثة الدعوة، الدعوة إلى العلم، وهذه أيضا تلزم كل أحد. يقول: كل أحد من بحسبه، بقدرته واستطاعته، فلا بد أن يقوم بما ألزم بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. هذا دل على أن الإيمان يكون قوي ويكون ضعيف، وأنه يتجزأ، وقد يؤتى به كاملا وقد يؤتى ببعضه لغير ذلك، كما يأتي إن شاء الله. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر معناه في اللغة الحبس، ولهذا يقولون: صبرت الشمس إذا وقفت، يعني يخيل لهم أنها توقف ولا ليست الشمس لا توقف، وهو المقصود به حبس النفس على المكاره. والصبر الواجب ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، يصبر الإنسان على طاعة الله جل وعلا، يعني النفس قد تكون ميالة إلى الدعة والراحة وإلى اللعب وإلى اللهو وما أشبه ذلك من أمور الدنيا، فلا بد أن مجاهدة أن تجاهدها فتصبر على هذا، يعني صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار التي يقدرها الله جل وعلا، لأن هذه الدنيا لا يمكن أن يسلم فيها أحد بلا حادث وكارث وأمر يكون على خلاف ما يريد. ما خلقت للتنعم والبقاء، وهذا من رحمة الله جل وعلا، فلا بد أن يصبر على ما يصيبه من المصائب. ومع الصبر الاحتساب، يحتسب أن الله يجزيه على ذلك جل وعلا. فالمقصود أن الذي يقوم بالعلم وينشره ويتكلم قد يؤذى، قد يسمع كلام لا يليق به، وقد يتعدى الكلام إلى ما هو أبلغ من ذلك، قد يحبس، قد يضرب، قد فيجب أن يصبر، يجب أن يصبر الصبر على الأذى فيه، على الأذى في العلم، في الدعوة إلى الله. هذا في الجملة. ثم قال: الدليل على هذا قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة تتكون من ثلاث آيات، ومثلها: إن أعطيناك الكوثر، ومثلها: إذا جاء نصر الله. ثلاث سور كلها من ثلاث آيات، ومع هذا اشتملت على الدين كله. ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخ، وإن كان يعني الكلام فيه نظر، في ثبوته ونظر فيه نظر، يقول إنه يقول ذكر هكذا أيضا ذكره بصيغة التمريض، قال يذكر أو قال ذكر أو قيل أن عمرو بن العاص كان صديقا لمسيلمة الكذاب لما كان مشركا قبل أن يسلم عمرو، فذهب إليه فقال له ماذا أنزل على صاحبكم؟ شوف يعني الكلام الكذابين والدجالين صاحبكم يعني ليس صاحب الله هو، أن هذه الكلمة فيها يعني لمس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رجل من الناس لخالد بن الوليد كما يقول صاحبكم؟ قال يقول صاحبنا، فأمر بأن يقتل. جعل هذه ردة لأنه استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وقتل. هذا الكذاب يقول أنه قال لعمر ماذا أنزل؟ قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة. قال ما هي؟ فقرأ عليه هذه السورة، يقول ففكر قليلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر إنما أنت أذنين وصدر وباقيك حقير نكد. ماذا تقول يا عمرو؟ ماذا قال عمرو؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. هذا وهو مشرك يقول أنت تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يحتاج يعني كيف مثل هذا يعارض به كلام الله جل وعلا؟ الأبر معروف يعني دويبة مثل الهرة أو أصغر، يكون مثل ما ذكر يعني حقيرة ما فيها لا رأس وشيء منها. المقصود يعني أن كلام الله جل وعلا متميز، ولهذا قال الشافعي لو لم ينزل الله جل وعلا على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. هذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله بالمعنى، وإلا لفظه لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم، والمعنى واحد هكذا قال الشافعي لو تأمل الناس هذه السورة لوسعتهم. مش معنى وسعتهم يعني لكفتهم بالعمل، هذا معنى وسعتهم. لو تأملوها وتفقهوا فيها لكانت كافية في كونهم يعبدون الله على بصيرة وعلى هدى. فقوله جل وعلا والعصر، هذا قسم من الله جل وعلا. والعصر هو الوقت، هو الليل والنهار، لأن فيه الحوادث، هو محل الحوادث. والله يقسم بالأمور التي تدل على وحدانيته وعلى وجوب عبادته تعالى وتقدس، وله أن يقسم بما يشاء تعالى وتقدس. ولهذا كثرت الإقسامات في كتاب الله. وأصل القسم في اللغة أن يذكر للإنسان الذي إما عنده تردد أو عنده توقف أو شك، يذكر له الخبر ثم يؤكد بالقسم حتى يزول ما عنده من التوقف. هذا هو الأصل. ونحن نهينا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، ومن صفاته كتابه جل وعلا القرآن، فهو من صفات الله، فيجوز الإنسان أن يقسم بالقرآن، ولكن فيه خطورة، وجه الخطورة مثل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا أقسم الإنسان بالقرآن ثم حنث، وش الحنث؟ وش معنى حنث؟ يعني خالف الأمر الذي أقسم عليه. يقول: يلزمه بكل حرف كفارة. هذا أحد يطيقه هذا؟ كل حرف من القرآن يلزمه كفارة إذا قال. المقصود يعني، وفي رواية أنه قال في كل آية، لكن الأول هو الوجيه، لأنه كلام الله وهو من صفاته تعالى وتقدس. فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله وبصفة من صفاته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. قد يقول قائل: مثلا جاء في صحيح مسلم أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلزمه، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج. فأمسكها بيده صابعا كذا، ثم قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال: أفلح وأبيه إن صدق. هذا قسم: أفلح وأبيه إن صدق. قل: نعم، هذا قسم، ولكن وش الجواب عن هذا؟ أجاب النووي رحمه الله بأن هذا يقول ليس مقصودا به القسم، وإنما جرى على الألسن. هذا ليس جواب، وذكر أمور أخرى من هذا القبيل وكلها ليس صحيح. والصحيح ما ذكره السهيلي رحمه الله مشايخه وغيره أن هذا الحديث منسوخ. فقول النووي مثلا وقول القاضي عياض أن هذا من اختلاف الرواة، ولهذا جاء في بعض الروايات: أقسم والله إن صدق. فيقال: لو كان حديثا واحدا لكان الجواب وجيه، ولكنها حديث عدة ليست واحد، وليس المقام واحد، مختلف. فالصحيح أن هذا منسوخ، أنه نسخ. كان أولا جائز أنه يحلفون، كانوا يحلفون ببائع يحلفون، ثم نسخ هذا. هذا هو الصحيح، أنه منسوخ الحديث التي ثبتت بعد ذلك. وقوله جل وعلا: والعصر، لما فيه من دلالة الوحدانية، طلوع الشمس وغروبها ومجيء الليل وذهابه ومجيء النهار والتصرف فيه، القصر والطول وغير ذلك. إذا تأمله العاقل عرف أنه من أكبر الأدلة على وجوب العبادة، عبادة الله جل وعلا، وأن الله هو المتصرف وحده في الكون كله، الذي رتب هذه الأمور على هذه الدقة المتناهية. كل يوم الشمس لها مطلع ولها مغيب، فهو رب المشارق والمغارب. فالقسم يحتاج إلى مقسم عليه، والمقسم عليه الجواب، يعني جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. إن للتأكيد، والقسم للتأكيد، تأكيدات متعددة. والإنسان الجنس، جنس الإنسان، والجنس في اللغة العربية هو الشائع في نوعه. إذا قلت رجل، يتعين رجل بعينه؟ ما يتعين، كل يطلق على كل رجل. وإذا قلت شجرة، وإذا قلت امرأة، فالجنس هو الشائع الذي يعين، يعني معناه أنه يشمل جميع الناس. هذا كلهم في خسار، في خسر. ثم قوله لفي خسر، لفي هنا اللام للتأكيد أيضا، زيادة التأكيد، وفي تدل على الاستمرار. لفي يعني خسارة مستمرة لا تنتهي. ثم استثنى جل وعلا من جنس الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عليه على الحق. أما بقيتهم، بقية الإنسان، فهو في خسارة، لأنه مثل ما يقول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما حتى يزيد العذاب. يعني كل ما طال وقته وعمره زاد عذابه وزادت آثامه، والعذاب تبعا للآثام. فاستثنى جل وعلا الذين آمنوا بإيش؟ أصل الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا تردد فيه في أمور مغيبة أو الأمور الحاضرة. يعني كل إنسان آمنت أن السماء فوقي، أو آمنت أن الشمس طلعت، ما يصلح هذا، هذا ليس كلام ولا زيادة إيمان. فالإيمان بالأمور المخبر عنها الغائبة عنك. وسنعود إن شاء الله مرة أخرى إلى الكلام في الإيمان عندما يأتينا حديث جبريل الذي فيه الفرق بين الإسلام والإيمان إن أراد الله جل وعلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الدليل على أن المقصود أيضا بالصالحات. وإن كان بعض أهل البدع استدل بأن الإيمان يكفي مستقلا دون أن يكون معه عمل، وهو قول المرجئة، بدليل العطف. يقولون المعطوف يغاير المعطوف عليه، فهو غيره، فإذن العمل غير الإيمان، فيكفينا الإيمان. ولكن هذا غير صحيح، لأنه قد يعطف الشيء على نفسه. فمثلا قول الله جل وعلا: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، كلها معطوفات على نفس الشيء. وهذا كثير كثير في كتاب الله جل وعلا وفي اللغة العربية معروف. فقد يعطف الشيء على نفس الشيء للتأكيد، وقد يقصد به أيضا التنبيه على أنه لا بد منه، من الجلال. فلا بد من العمل، يعني علم بلا عمل ما يفيد ولا يجزي شيء، لا بد من العمل. وسيأتي إن شاء الله أن الإيمان أنه يتكون من أمور ثلاثة، يتكون من التصديق الذي هو العلم، علم القلب، ومن القول الذي هو عمل اللسان، ومن عمل الجوارح. هذه الثلاثة تسمى أركان الإيمان، وإذا فقد واحد منها فقد الإيمان عند أهل السنة اتفاقهم بهذا، لا خلاف بينهم في هذا، وإنما جاء الخلاف لمن لا يفهم أو لمن ابتدع بدعة. ونعود مرة إن شاء الله لبيان هذا والاستدلال عليه من كتاب الله جل وعلا وغير ذلك. ثم قال: وتواصوا بالحق. التواصي لأمر مهم، لأنه تفاعل، معنى ذلك أن هذا شيء يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى معاونة، فالمؤمن يعين أخاه على التزام الحق والثبات عليه، فيوصي بعضهم بعضا على هذا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية دلت على يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله من المسائل الأربع التي ذكرها. عفو الله عنكم. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنا أيضا مقطع ثاني، وكأنه ابتداء كلام قال: أعلم رحمك الله. أيضا أعاد الدعاء والأمر بالعلم، ولكن هنا قال: على كل مسلم ومسلمة. يعني أن هذا فرض عين على كل أحد. والأول نقول أنه فرض عين، فإذا ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ هنا ثلاث مسائل: الأولى أن الله جل وعلا خلقنا الأحد، ينكر هذا؟ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا بلا رسول وبلا أمر ونهي. النهانة الثانية أن الله جل وعلا لا يرضى أن يكون معه أحد في حقه الذي أوجبه علينا العبادة. الثالثة أنه لا يجوز لمن قام بهذه أن يواد أعداء الله، لأن الله جل وعلا أولياءه المؤمنون وأعداؤه الكافرون. كل شيء الفرق بين هذه المسائل والمسائل الأربعة السابقة، التعبير يدل على الفرق، لأن هنا قال إنه يجب على كل مسلم ومسلمة، والأولى قال يجب علينا. فالأولى المسائل الأولى يدخل فيها فرض العين وفرض الكفاية، أما هذه فهي فرض عين فقط على كل مسلم ومسلمة، أنه يجب عليه أن يعبد ربه وحده ولا شريك له. ثم الذي يترتب على هذا من الأدلة التي أشار إليها، وهي أن الله خلقنا. الخلق دليل على وجوب العبادة، ولهذا جاء في كتاب الله كثيرا أنه يستدل جل وعلا على الكافرين بأنهم إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق الأرض والسماء وأنزل الماء من السماء وأنبت النبات يقولون الله. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. كيف الذي خلقكم والذين من قبلكم؟ هذا أمر لا أحد ينكره، ما في أحد يخلق مع الله، فهو الخالق. ولهذا يقول لهؤلاء المشركين أروني ماذا خلق هؤلاء، يعني معبوداتكم، أروني ماذا خلقوا، فأخبر أنهم ليس لهم شرك لا في السماء ولا في الأرض ولا يملكون مثقال ذرة، وليس منهم وزيرا أو معين للفاعل تعالى وتقدس. فإذن الخلق من أكبر الأدلة على وجوب عبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الشرك وتقلعون عنه، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كيف يعلمون؟ إيش معنى وأنتم تعلمون؟ يعني تعلمون علما يقينيا بأن الله خلقكم وخلق من قبلكم، وأنه هو الذي جعل لكم الأرض على هذه الصفة تتمكنون من المشي عليها والجلوس عليها وحرثها والانتفاع بها الوجوه الكثيرة، وكذلك رفع السماء فوقكم تشاهدونها. هل السماء مشاهدة؟ ها؟ الله جل وعلا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ أفلم ينظروا إلى السماء، يأمرنا أن ننظر إلى شيء لا وجود له، لأن الكفار الآن يقولون ما في سماء، وإنما هو فضاء، فضاء تسبح فيه الكواكب والشمس والأرض وغيرها، كلها تسبح في هذا الفضاء. السماء مبنية ما عندهم، ويقولون لأن إذا مثلا ارتفعنا عن الأرض إلى مقدار معين يمحي نهائيا، ما نرى شيء، ما تشوف شيء أبدا. فيقولون إذن هذا اللي نشاهد فوق انعكاسات الأبخرة والبحار وغيرها والممتصرات ثم تنعكس، وهذا تكذيب لكلام الله وكلام رسوله. هذا السماء مبنية ولها أبواب كما ثبت بالنصوص الكثيرة، ونظرياتهم يعني يرجعون عنها أحيانا، تبين لهم ويرجعون عنها، وإن كانت هذه لم يرجعوا عنها، ولكن المقصود يعني أن الله جل وعلا خلق 7 سماوات طباقا، وجعل بينهم فتوق ومسافات شاسعة بعيدة جدا، وسقف المخلوقات العرش الذي هو أوسع أكبر من المخلوقات كلها، وليس فوق العرش إلا رب العالمين تعالى وتعالى، فيما ما فيها فرق. فالمقصود أن الله جل وعلا أمرنا بالنظر إلى هذه والاستدلال بها على وجوب عبادة الله جل وعلا، لأن كونه هو الخالق أمر مسلم لا نزاع فيه بين الأمم السابقة كلها، وإنما نازع فيه بعض الملاحدة الجدد الذين يقولون الحياة مادة ولا بعدها حياة، وإذا مات الإنسان أصبح تراب من جملة الأرض فقط، ولا فيه بعث ولا فيه جزاء، لأنهم ينكرون الرب جل وعلا. وهذا على خلاف الفطر التي فطر الله جل وعلا عليها الخلق، كل الخلق مفطورون على الإقرار بالله جل وعلا، ولهذا كما سبق صار هذا من أكبر الأدلة على الذين يعبدون غير الله أنهم ضالون وأنهم على غير هدى. فالمقصود أن قول المؤلف رحمه الله اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 مسائل: الأولى أن الله خلقنا، يعني الأولى أن تعرف الدليل على وجوب عبادة الله بنفسك من نفسك أو بالمخلوقات المشاهدة التي فوقك ويمينك وتحتك وغير ذلك، الرياح والسحاب والأمطار والنبات والسحب التي تسير تحمل المياه العظيمة اللي يسميها الناس الآن فيضانات. من جاءت الفيضانات؟ فاضت من الأرض، نزلت عليهم من السحاب من السماء. وإذا شاء جل وعلا أنبع الأرض كما فعل في الكفار قوم نوح، أمر الأرض أن تنبع بالمياه والسماء أن تنزل المطر، ثم لما هلكوا وانتهى الأمر قال للسماء أقلعي وقال للأرض ابلعي ماءك، فانتهت عند قول الله جل وعلا. فهو الذي أراد، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فإنسان ما جاء من فراغ، أمه وأبوه لا دخل لهما فيه، وإنما أرغما على الشيء الذي جعله الله في نفوسهما، فأوقع الشهوات فيهما. لولا هذا الشهوة التي في الرجل وفي المرأة انقطع النسل وانتهى، لأن المناظر سيئة والأمور ما هي يعني أمور مرغوب فيها. لولا هذا الذي جعله الله في الناس يرغم على هذا. هذا من الآيات أيضا، ومن الآيات فينا من كثرة الناس، كثرة بنو آدم، ما تجد اثنين يشتبه هذا بهذا على كثرتهم، يختلفون في ألوانهم، يختلفون في أصواتهم، يختلفون في أيضا طبائعهم وفي ماهم. المقصود يعني أن لهذا قال خلقنا، يتفكر وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم قال ورزقنا. الرزق يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: رزق تقتات به الأبدان كما هو معلوم، وهذا يشترك فيه العاقل وغير العاقل كما هو معروف، وكله من الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، تعالى وتقدس. القسم الثاني رزق الإيمان والتقى والعلم الذي به الهدى، وهذا هو أفضل النوعين وأعظم. الإنسان عليه أن يسأل ربه جل وعلا أن يرزقه الإيمان والثبات عليه إلى الممات. خلقنا ورزقنا، ثم قال ولم يتركنا هملا. الهمل هو الذي ليس له مصرف، مثل البهائم التي تترك تسيب البراري أو غيرها، قال همل ما له أهل، ما تركنا، بل رعانا جل وعلا وأرسل لنا رسل وأنزل علينا كتابه جل وعلا الذي حفظه بنفسه، تولى حفظه ليس كتب السابقة التي وكل حفظها إلى أهلها فضاعت ومدلت. يقول بل أرسل إلينا رسول من اتبعه وأطاعه دخل الجنة. إذن هناك جنة ونار أيضا، ومن عصاه فهو من أهل النار. ثم يقول والدليل على هذا قوله جل وعلا. هذا من الأدلة على أن المؤلف يريد يعني بأن نعلم هذه الأمور بالدليل من كتاب الله الذي جعله جل وعلا لنا قوتا وحياة نهتدي بها ونورا نسير به، فلا بد من هذا. الدليل قوله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون فقط، الرسل كثيرون، ورسولنا كسيأتي الكلام فيه إن شاء الله، وأنه يجب أن يعلم ويعرف. الثانية، المسألة الثانية أنه جل وعلا لا يرضى أن يكون معه في العبادة أحد، أن يشرك في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي، ولكن من المشكلة التي وقع فيها كثير من المسلمين الذين يتسمون بالإسلام وقد خرجوا منه أنهم ما عرفوا العبادة. الذي ما يعرف العبادة يأتي بخلافها، فالعبادة هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تعريفها إن شاء الله، تعريف العبادة، فهي مهمة جدا، لأن كثير من الناس يتصور أن العبادة الركوع والسجود فقط وقصد البيت وإمساك على الأكل والشرب. ولهذا يتوجهون إلى أموات لا يملكون لأنفسهم دفعا ولا نفعا، يطلبون منهم السعادة ويطلبون منهم الخروج من المشكلات أو زيادة في الرزق أو ما أشبه ذلك، وإن كان كثير منهم يسمي هذا تبرك أو توسل أو ما أشبه ذلك، ولكن الأسماء ما تغير المسمى الذي وضع في اللغة عليه، ما تغير، وإلا فهي عبادة. الدعاء عبادة، وتعلق القلب عبادة، ولا يجوز أن يتعلق القلب إلا بالله جل وعلا. ولهذا شرع لنا أن الإنسان إذا أحسن إليه أن يقابل الإحسان بأفضل منه، حتى ما يتعلق قلبه بهذا، لأن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها. وحرمت المسألة من أجل ذلك. المقصود يعني أن الله لا يرضى أن يكون لمخلوق من الخلق شيئا من العبادة، والعبادة هي حقه، حقه علينا أن نعبده ولا نشرك به شيء، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهل للعباد حق على الله؟ نعم، نقول نعم، لهم حق على الله إذا عبدوا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق، حق له، أوجبه على نفسه تعالى وتقدس، ولم يحقه المخلوق. المخلوقين ما يحقون على الله شيء ولا يوجبون عليه شيء، وإنما هو الذي يوجب على نفسه وعلى خلقه ما يشاء تعالى وتقدس. هذه المسألة ظل فيها أناس كثير، لا مسألة العبادة ولا مسألة حق الله ولا مسألة الذي يجب أن يكون لله ويجب يكون المخلوق، كل هذه المسائل ظل فيها ناس كثير، يجب أن العبد أن يتخلص من هذه الأمور. ثم إنه كذا، هذا جاءت فيه نصوص كثيرة جدا يعني من القول الله جل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآيات في هذا كثيرة التي توجب أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ومعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة الجلية. ثم يقول المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول وعبد الله وحده لا يجوز له أن يتولى الكافر والمخالف لأمر الله. ثم يستدل على هذا بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. انتهى الكلام هنا. جاء كلام جديد ثنى على الصحابة لأنهم منهم من قتل قريبه لأنه كافر، ومنهم من حاول قتل أبيه لأنه كافر، فلا تأخذهم بالله لو أنت لا. والكافر عدو لله جل وعلا وعدو للمؤمن. الله جل وعلا لما خلق آدم وكرمه بما ذكره الله جل وعلا وأسكنه الجنة وقال الجنة كلها مباحة لك، كل حيث ما شئت إلا هذه الشجرة، شجرة بعينها هذه لا تقربها. سبق القدر فأكل منها، هذا شيء معروف وظاهر. ولكن قول الله جل وعلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، من هم الذي بعض للبعض عدو؟ الخطاب لمن؟ اهبطوا كتاب الجمع، والجمع الاثنان قد يجوز أن يجمعوا أو بحسب ما يكون. ولهذا جاء في آية اهبطا، يعني آدم وزوجه اهبطا بعضكم لبعض عدو، اهبطا جميعا بعضكم لبعض. الخطاب لآدم وزوجه فقط، أما الذي يقول من المفسرين الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية. والحية وش دخلها؟ وش اللي دخل الحية هنا؟ يقولون إن الحية إنها وضعت إبليس في فمها وأدخلته بالجنة. هذا مثل ما يقول بعضهم منه خرافة، ما نقول عن بني إسرائيل، وكثيرا ما ينقل عن بني إسرائيل أمور ما تصح ولا يجوز بلا. ابن القيم رحمه الله يعني قرر وأكثر واستدل بأن الخطاب عام وأن الخطاب دخل فيه الشيطان. ولما جاء إلى هذه الآية في سورة طه قلنا اهبطا مثنات يحتاج إلى جواب، أجاب جوابا يعني يمكن أنه يكون مقنع أنه المجموع قد يثنى قد كذا وكذا، حتى يقال المثنى قد يجمع. السارق والسارقة اقطعوا أديهما أيديهم هذه جمع ولا مثنى؟ ها؟ أيدي، وش أيدي؟ أليس جمع أيديهما؟ والذي يقطع يدان فقط، يد السارق والسارقة. قل فقد صغت قلوبكما، قلوب وأضيف المثنى، فمقصود أن المثنى قد يأتي مجموعا عكس ما يقول الشيخ رحمه الله. المقصود يعني ما هو هذا الكلام في هذا، ما هي، لكن قصدي أن قول الله بعضكم لبعض عدو يقصد به بني آدم، بعضنا لبعض عدو، المؤمن عدو للكافر والكافر عدو للمؤمن، هذا المقصود، مقصود بهذا. فإذا يجوز لك أن تتولى عدو الله، أن توده وتناصره تساعده، ولهذا نفى الله جل وعلا الإيمان عن من يكون بهذه الصفة. لا تجد قوما يؤمنون بالله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم حكما ووضعا وحالا. هذه المسألة الثالثة. إذن هذه من فروض الأعيان التي لا بد منها. ثم أيضا هذا أمر متعين على كل يوم، فإذا خالف شيئا من ذلك فإنه واقع بالإثم الذي يستوجب العقاب، وأمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفا، فهو الذي يحكم بين عباده جل وعلا. ما قوله جل وعلا أولئك يعني الصحابة الذين قتلوا أقرباءهم وحاولوا ذلك وتبرأوا منهم، كتب في قلوبهم الإيمان، الإيمان الذي حملهم على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الآن بدأ بالأصول الثلاثة. فإذا الأمور السابقة، المسائل الأربع والمسائل الثلاث، هذه ليست من الأصول التي يقع عليها الاسم الأصول الثلاثة، وإلا هي لازمة من الأمور الواجبة لا بد منها. وهنا غاير في الدعاء، قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. من أرشد لطاعة الله فهو الرشيد الذي سبقت له من الله السعادة والحسنى. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. حنيفية لماذا؟ الحنيف هو المائل قصدا، يعني بقصده وإرادته وعزمه وعلمه عن الأمور المخالفة، هذا هو تعريف الحنيفية. الحنيف، الحنيف الذي ترك الشرك والمخالفات عن علم وإرادة وعزيمة قوية، هذا هو الحنيف. لهذا فسره المؤلف أن الحنيفية ملة إبراهيم، نحن أمرنا باتباع إبراهيم، وإبراهيم هو أبونا، أبو العرب يعني، والعرب وغير العرب، إن إبراهيم هو الذي جعل الله جل وعلا في ذريته النبوة والرسالة في ذريته، ولكن كل الأنبياء من أحد فروعه وهو إسحاق وابنه يعقوب، إذا تأملنا القرآن مثلا تجد أن الله جل وعلا كثيرا ما يمتن على بني إسرائيل وإبراهيم على أنه وهب له إسحاق ويعقوب، ولا يذكر إسماعيل. إسماعيل يأتي وحده غالبا، فلماذا؟ هذا تجدونه مثلا في آيات كثيرة، في سورة الأنعام، سورة مريم، سورة السور كلها. ومعروف أن يعقوب أنه حفيد، حفيد ليس ابن، والحفيد هو ابن الابن، هو حفيده. والله يمتن كثيرا ما يمتن على إبراهيم بأنه وهب له إسحاق ويعقوب، وإسحاق أصغر ولديه، بين إسحاق وبين إسماعيل 30 سنة. لهذا لما جاءت الرسل لإهلاك قوم لوط وأضافوه بصفة ضياف، وتقدم لهم العجل الحنين، فقد خاف منهم لأنهم لم يأكلوا. إذا مثلا جاءك ضيف قدمت له الأكل فامتنع من الأكل، هذا معناه أنه عنده شيء، أنه مضر بلاء، يريد يعني ما يريد يأكل، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، نرسلنا إلى قومنا. قل وامرأته قائمة فضحكت، استبشرت، لأن عذاب المجرمين هي بشارة، بشروها بإسحاق. فقال عجبت، قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز، العجوز تلد، العجوز ما تلد، لأنه جاء متأخر، هذا دليل على أنه تأخر. أما إسماعيل والسبب فيه والله أعلم، ما ذكر في ذكر كثرة امتنان الله على إبراهيم بإسحاق ويعقوب، لأن الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق وذرية يعقوب، ولهذا يقول الله جل وعلا يا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، فالأنبياء كلهم منه، وكان أيضا معه في الشام، أما إسماعيل كان في مكة ما كان معه، لأنه ذهب به وهو رضيع طفل، ووضعه في هو أمه في مكة وتركهما، ما عندهم أحد، ولا عندهم لا ماء ولا أكل ولا غير ذلك. اتبعته هاجر، يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلا يلتفت إليها ولا يجيبها، ما رأت ذلك، قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. عند ذلك وقفت ورجعت، قالت إذن لا يضيعنا ربنا جل وعلا، إلى آخر القصة. وكان يأتي مطالعات فقط، يأتي على البراق، أحيانا يجد ابنه إسماعيل وأحيانا ما يجده، يجد زوجه فقط فيرجع. فهذا هو السبب والله أعلم. وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني بالحنيفية، أمرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وخلقهم لها أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعقل من المخلوقين هم الجن والإنس، أما الملائكة لا دخل لهم في هذا. ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، يقول معنى يعبدون يوحدوني. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل عبادة في القرآن يقصد بها التوحيد، والتوحيد معناه أن يكون العمل واحد لواحد، عمل واحد لله فقط، ما فيه يعني اشتراك، لا مراد النفوس ولا مراعاة الخلق ولا مراد الدنيا، يجب أن يكون لله فقط خالصا. وإذا كان فيه شيء من الشوائب إنه لا يقبل، لا يقبله الله، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له تعالى وتقدس. ولهذا قال: معنى يعبدون يوحدون، يعني معنى العبادة أن تكون لله وحده فقط. هذا يقول ابن القيم في نونيته: كن واحدا لواحد في واحدي، كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، يعني كن عبدا لله، كن واحدا يعني لا تتوزعك المظاهر والأمور الأخرى، كن عبد لواحد لله فقط، في واحد يعني في طريق واحد وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، لأن عليه مدار الشقاء والسعادة، من جاء به فهو السعيد المقرب، ومن جاء بأعمال مخلوطة منها ما هو لله ومنها ما هو لغيره فهي لا تقبل، ترد ويكون من الأشقياء. هل وجد في الناس من يعبد مخلوقا مخلصا له؟ يعني السؤال: ما معنى الشرك؟ الشرك معناه أن يكون العابد له اثنان فأكثر، يتوجه بالعبادة إلى اثنين فأكثر، فيكون يعبد الله ويعبد معه وغيره. ثم عبادة المشركين، كانوا يعبدون مخلوقات يعتقدون أنها تتوسط لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والشجر والحجر يكون ما لها ذنوب، فنحن نتوسط بها إلى الله لأنها ليس لها ذنوب، أما نحن لها ذنوب. وكذلك أولياء الله إذا وجد من يعبدهم يقول إنهم ما لهم ذنوب فنريد أنهم يتوسطون لنا، أما أنهم يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون أو يوجدون أشياء ويعدمونها وغير ذلك فهذا لا يوجد إلا في المتأخرين الذين فسدت عقولهم وفطرهم. يقول: وأعظم ما نهى عنه جل وعلا الشرك، عرفنا الشرك أنه أن يكون أكثر من معبود، ولكن المهم معرفة العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله، هذا أمر مهم وسيأتي إن شاء الله. والشرك يقول هو دعوة غيره معه، يعني هذا تعريف الشرك الأكبر، دعوة غيره معه، أن يدعو مع الله غيره. وهنا عبر بالدعوة دعوة من باب الإيضاح، وإلا يمكن أن يكون مثل ما سبق عبادة غيره معه، ولكن هو قال دعوة، لأن بعض الناس يقول الدعاء ليس عبادة. وإذا قيل لهم مثلا الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليدعوا، يعني أيضا الأمر بالدعاء. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، والله إذا لم يدعى يغضب. إذا قيل لهم مثلا استدل بمثل هذه الأدلة يكون هذا المقصود دعاء العبادة وليس دعاء المسألة، أما دعاء المسألة فليس من العبادة، ويقولون هذا حتى يسلم لهم دعوة القبور المقبورين. صحيح أن يعني هذا يطلق على جد الأمر بالدعاء، يطلق على دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولهذا لو نراجع مثلا كلام المفسرين على قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، منهم من يقول أثبكم أستجب لكم أثبكم، ومنهم من يقول أعطكم، فرق بين هذا وهذا. أنا واحد اللي يقول أثبكم يعني فسره بدعاء العبادة، ومن قال أعطكم فسره بدعاء المسألة. فإذن الآية تدل على هذا وهذا، وهكذا غيره. وقوله جل وعلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا أمر بالعبادة أن تكون العبادة له، أليس هذا واضح؟ اعبدوا الله، ولكن تأكيدا لهذا قال ولا تشركوا به شيئا. فإذا قال ولا تشركوا به شيئا تأكيد لقوله اعبدوا الله، حتى لا يكون لإنسان مدخل في هذا أو أمر يمكن أنه يتعلق به. ثم بعد هذا يبدأ بالأصول الثلاثة، ونكتفي بهذا القدر حتى نعود إن شاء الله مرة أخرى إلى تكملته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.